طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعوذ بك ربنا من الضلالة والزيغ والتبديل، ونسألك تمام النعمة بهذا الكتاب وهذا النبي. اللهم ربنا كما أنعمت علينا بالهدى والإيمان والإسلام، أتمم نعمتك علينا فتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل والكتاب بين أيدينا، وأن نزيغ والنبي إمامنا عليه الصلاة والسلام. عملنا بالحق وأنطقنا بالصواب، آمين. الآن أربع، هذا اليوم السادس من شوال من العام 32 بعد 104 بعد 1000، وهذا الدرس 24 بعد 100 دروس سورة البقرة. احنا قطعنا لأجل رمضان، يعني مضى شهر لم نتم، فللإخوة الذين اعتادوا أن يسمعوها مسلسلة فإنما سلام رحمة الله قطعنا هذا لأجل رمضان. نسأل الله أن يتقبل منا أعمالنا وأن يبلغنا مرضاته، آمين. فكنا نتكلم عند قوله المجيد تبارك اسمه: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقلنا إن فيها قراءتين: فلا خوف ولا خوف. ثم وقفنا على ما يشبه هذا من القرآن، إنه هذا كان دأبنا في درسنا للقرآن، أن إذا وقفنا على كلمة أن ننظر أخواتها في القرآن. فوقفنا عند الخوف والخشية والرعب والرهبة والفزع والجزع والوجل والفرق، هذا كله في القرآن. لا أتكلم عما ليس في القرآن ولا يعنينا، أنا أتكلم والإشفاق أحسن عما ورد في الكتاب حصرة. ثم وجدنا أن أكثر ما ذكر في القرآن من هذا القبيل الخوف، فذكر الخوف بتصريفه وجذره 14 و100 مرة. ثم تبينا احنا كنا نتكلم فيما قبل رمضان عن الخشية، لأننا وجدنا أن أكثر أوامر الله كانت لنا أن نخشى، ثم تكلم عن خوفنا له، وتكلم عن رهبتنا له، ولكن ما في أننا نفزع منه، ما قال افزعوا مني ولا افرقوا مني ولا اشفقوا مني. وتبارك اسمه ذكر هذا كله، ولكن أمرنا بالخشية وأمرنا أن نخافه وأن نرهبه. الآن يلزم أن ندرس هذا الخوف والرهبة والخشية، ووجدنا أن أكثر أمره كان في الخشية. هذا يعني تكلمنا فيه بشيء من التفصيل، وقلنا إن الخشية أخص من الخوف، وأنك لا تخاف إلا ما تخشى. أنت لا تخاف شيئا لا تخشى. ليه؟ الخشية محلها الفؤاد اللي هو ما نسميه محل العلم. فؤادك ما يجتمع لك فيه علومك من مولدك حتى شبابك أو ما أذن لك فيه من العمر، كل هذا الذي جمعته وحصلته هذا وين يكون؟ في فؤادك. فإذا أهمك شيء أصبح فؤاد أم موسى فارغا. فلو كان هو هذا الإيمان، فلو فرغ من كل شيء ومن الإيمان فقد كفر. إنما الإيمان محله القلب، إنما العلوم محلها الفؤاد. يثبت إيمانك في قلبك إذا ازداد علم فؤادك بربك. واضح أخوانا؟ فأصبح فؤاد أم موسى فارغة من نبا، لم يعد لها ما تنشغل به. كل العلوم وكل ما تعلم الآن لا يعنيها، فقط يعنيها ابنها. واضح؟ هذا في التفريق بين الفؤاد والقلب. فالخشية أين محلها؟ الفؤاد. وكل أن الخشية في لسان العامة ما يقوله العامة ما تحسب له الحساب، يعني شيء تحسب حسابه هو هذا الذي تخشاه، هذا غير عن الخوف. فرأينا أن الله ذكر هذا في الفقر، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هذا مش الخوف، إنه أنت تحسب حساب الفقر. شيء علمنا تبارك اسمه أن نخشى الرحمن. شو يعني نخشى؟ هذه مهمة جدا في سورة قاف. قال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب. فمن هو الحفيظ؟ الأواب الحفيظ الذي يخشى الرحمن بالغيب. فلاحظ، فالذي يخشاه لزاما أن يكون حفيظا. يعني حفيظ فيحفظ نفسه ويحفظ ربه. كيف تحفظ ربك؟ لا تعصي. وكيف تحفظ نفسك؟ لا تطلق لها لجامها فتعصي ربه. الآن أنت حفيظ، هذا من أين جاء؟ من خشيتك للرحمن. فلولا علمك، لأن الخشية علم في الفؤاد، أنت لا مش ممكن تخشى غيبا إلا بعد علم. شيء من خشي الرحمن بالغيب، أليس هو غيب؟ فكيف تخشى لولا أنك علمت ما يلزم هذه الخشية؟ فعلمت أن الرحمن يأخذ بالعذاب ويهلك الظالمين ويغضب. بالتالي هذا العلم في الفؤاد هو الذي مكن خشيتك في محلها. واضح؟ فوجدنا، وهذا فصلنا فيه في الدرس السابق، أن الخشية مما تقوله العام يعني بتحسب حساب. واضح؟ يعني ما قال الله واخشوا يوما، يعني احسب حسابه. بالتالي حسبة الحساب ان تعد له. فاذا انت تخشى الفقر ماذا تفعل؟ تعد لاجل هذه الخشية، فتدخر وتبخل وشيء لاجل هذه الخشية. واضح؟ فلما قال اخشوا يوما، بالتالي تعد لاجل هذه الخشية من الصالحات والصدقات والتقوى شيء والرهبة. سيأتي هذا. لما قال تبارك اسمه إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا لازم لازم تقرأ بإعرابها، لأنه تبديل الحركتين كفر ولا مشاحة في الاصطلاح. شيك بيقولوا الشباب اذا تبدل الاعراب بقصد دخلت النار على ضمة وفتحة. فقال الله انما، وانما للحصر، يخشى الله ما قال يخاف. مين اللي يخشى؟ العلماء. وقلت لك ان الخشية محلها الفؤاد والعلم، فلا تخشى بغير علم. يعني انت ليه خشيت الفقر شيء؟ ليه؟ لأنك تعلم ما الفطرة، ولن تخشى يوم الدين إلا إذا علمت أن ثمة صراط وجحيم وموازين وملائكة غلاظ. هذا العلم في الفؤاد يجعلك تخشى، إذا لا تعلم لا تخشى. شيخ إخوان صغير ماله ليه ذكرك لا يخشى النار، يعني بيحسبش حساب لأنه لا يعلم النار. الآن إذا لسعته أو حرقت يده حصلت عنده علما أنه هذا الشيء يؤذي، لاحظ، فصار الآن يخشاها من بعيد. فإذا بتكلمه خشيته، ماذا تفعل الخشية؟ يعني لا تجعله يقع فيها ولا يقترب منه. فإذا كان مع الخشية أذى بصير يخاف منها شيء. إنما قال الله إنما يخشى الله اسمع من عباده العلماء. فمن الذي يخشى حصرا؟ العلماء. فأحسن الناس وأكثر الناس وأتم الناس خشية لله مين الذين يخشونه؟ يعلمون بالضبط، ولولا علمهم ما خشوا ربهم. واضح؟ هذه صارت واضحة. فبالتالي الخشية مربوطة بالعلم، حتى قال الله إنما يخشى الله. واضح المعنى أخوان؟ يعني مين هون؟ من يخشى من؟ الله يخشى العلماء ولا العلماء يخشون الله؟ العلماء يخشون. شاهد هذا اللسان العربي ولا شاهد هذا ما نعلم عن الله؟ دعك من العرب، والله لو لم يعربها العرب، يعني لو لم يعرب العرب وسكنت العرب كل أواخر الكلمة إنما يخشى الله من عباده العلماء، ما في إعراب، تعرف الفاعل والمفعول. أنا بقول لك من خشي من لزامة، ومن شك فيها ليس مؤمنا. اللي صار يقول من خشي من، هذا أعمى. من خشي من، إذا في ربنا وغير ربنا أحدهما يخشى الآخر، من الذي يخشى الآخر؟ لزاما الآخر يخشى الله لزاما. شيخ إخوان لما قال الله فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. تعرف ليه لا يخاف؟ لأنه لا يخشى. قلت لك أنت لا تخاف حتى تخشى. شيخ إخوان أنت لا تخاف شيئا لا تخشى، لأنه كيف أخافه وأنا لا أخشى؟ لأنه إذا أنا لا أخشى لا أعلم، فكيف أخافه؟ فلن أخاف حتى أخشى. فقال الله لموسى اضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. شيخ إخوان ألا في قراءة بينت لنا معنى الآية لا تخف على فعل الأمر ولا تخشى، هذا فعل الأمر ما تعدى للخشية، يعني ما قال الله لا تخف دركا ولا تخشى، لا قال ولا تخشى. وهذه فصلنا فيها في الدرس، يعني إذا لازم أحد يسمعها إنما تبين الخشية وين يا إخوانا. أنا أنت اليوم يعني جالسين إحنا والله نخشى إذا يعني ذهبنا من ساعتنا نخشى أن تفوتنا صلاة العشاء. هذا لا تخاف أن تفوت، هذا تخشى لأنك تعلم أن وقت العشاء من إلى، وأنك إذا خرجت قد تحصر. فهذا العلم بجوامعه هو الذي جعلها خشية. واضح؟ لما أنت مش خوف يملك القلب، هذه خشية تجتمع في الفؤاد. أفقنا؟ العلماء العلماء واضح أنهم العلماء به لزاما، يعني إنما يخشى الله من عباد العلماء، يعني إذا قلت علماء الكيمياء أبدا، علماء الفيزياء أبدا. ليش؟ كثير من علماء الفيزياء المغرقين في علمهم كفرة ملاحدة، إنما الخشية خشية العلم به. قال تبارك اسمه فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا العلم هذا هو الخشية. واضح؟ فلما تبين له الذي أتى على قرية خاوية فلما تبين له قال أعلم. هل هذا ممن يتحصل لديه الخشية؟ خشية بعد علم. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وكما قلت لكم إخواني، في بعض خلقه علمه في دنيا، وبعض خلقه علمه عند موته، وأعلمهم به من علمه عند الموت. يعني فرعون ساعة موته من أعلم علماء البشرية بالله، أو بقول لك فرعون من الخبراء بالله. قال الله الرحمن فاسأل به خبيرا، من الخبراء الذين يسألون بالله. فرعون بعد الغرق، مش قبل الغرق، يعني بعدما تخرج واخذ الشهادة، سله عن نفسه وعن ربه. شيك اخوان، هذه الخبرة. ليش قلت لك الخبرة؟ لانه فرعون خبر ربه، مش سمع ولا تعلم، خبره. فالصغير الذي مسته النار خبرها، واضح؟ فلا نتمنى الخشى ان شاء الله، اذا يعني لازم شيء نتكلم فيه. في آية كذلك قال الله ثم قست قلوبكم، يتكلم لبني اسرائيل شيء، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. الكلام لمين؟ لليهود، بعيد عنا وشلنا. الكلام لأئمة البشرية في الفساد، واحنا الحمد لله لا فساد فينا ولا نفسد. قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من قبله، وهذا فصل فيه، وهذا متن من متون الهدى اخواننا، اللي هو ان تعلم قصص بني اسرائيل، وان المراد بقصص بني اسرائيل انتم. العجيب كما قلت لكم اخواني، الكتاب لنا البقرة بقرة من؟ وآل عمران من؟ فانت لا تستطيع ان تدخل على هذا الكتاب ولا تتعرف هذا الكتاب الا مرورا ببني اسرائيل ابدا. يعني حكاية النبي مع موسى حكاية عجب عليه الصلاة والسلام. قال انا اول من تنشق عنه الارض فأفيق فأجد موسى باطشا بقوائم العرش. فمحل أنبياء بني إسرائيل محل عجيب. فلما قال الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، كلام لبني إسرائيل ولنا شيك إخوان، قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ماذا فهمت؟ إيش قلت؟ أحسنت. إن الحجارة تعلم ربها، ولولا علم الحجارة بالله ما خشيت الله. احنا اتفقنا ما في خشية الا بعد علم. طب كيف الحجارة من خشية الله؟ موقع واضح انه اذا الحجر هبط من خشية الله بالتالي يعرف الله. شيك اخوان، فواضح ان الحجارة وكل خلقه يعرفه ويعلمه حق المعرفة كما يجب. واضح اخوان؟ يعني كل الخلق، الدواب والسمك الصغير والذر، يسبح بحمده ويعرف من خلقه ومن يطعمه ومن أحياه ومن يميته، كله، ويعلم من رزقه. فلما تسبح الخلائق باسم ربها لا تسبح عن جهالة، تعلم من تسبح، ولربما أتم من علم كثير من الناس، لأنه علمها لا لبس فيه ولا شك فيه ولا ريبة فيه. حتى الحجارة لما قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. شيء وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هلا الجبل إذا خشي الله لزاما يعلم الله. نقول الجبل يعني يعلم الله لربما أكثر منا. قال فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. قال لن تراني اسمعوا ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فلما تجلى ربه للجبل هذه بحمد الله أن النبي محمدا عليه الصلاة والسلام أولها وفسرها. ولا الآن بدنا نتكلم فنصيب ونخطئ ونخطئ وأكثر مما نصيب كسائر العلماء. كل شيء في الغيب الخطأ مقدم عن الصواب. طيب شو اللي صار؟ ماذا قال النبي؟ قول النبي فيها عجب وقول مهيب لا يحتمله إلا مؤمن بريء القلب. ماذا قال؟ لأن تجلى ربه للجبل. كيف تجلى؟ قال عليه الصلاة والسلام قال أشار الله إلى الجبل هكذا وهكذا فعل أنس حكاية عن رسول الله. يعني نبي عقد هذا وجمع نشيد كلها الآن. النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا يعني الجبل رأى من الله هذا. يعني الله بكل موسى إذا استقر مكانه فسوف تراني فأشار الله للجبل هكذا فرأى الجبل هذا. شو صار؟ لما تجلى ربه للجبل جعله دكا. واضح اخوان السؤال؟ هلا انت الان وقف الجبل اشر رخي ما تشير له. ليه؟ لا يعرفك الجبل ولا تعنيه في شيء انما الاشارة التي جاءت من قبل السماء يعرف الجبل من صاحبه. واضح؟ واضح؟ عظمه سافحه. فبالتالي اتفقنا على الخشية. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا هو هذا يعني ان الجبل يعلم كلام من هذا. مش بالضرورة ان الجبل يعقل هذا الكلام ولكن اذا نزل الكلام يعلم كلام من. هذه الخشية. واضح؟ هذه غير عن الخوف. غير عن الخوف. وكما قلنا لكم قرأنا ان الله قال سيذكر من يخشى. سيذكر من يخشى. وانت لا تتذكر الا اذا علمت. ممكن تتذكر بغير علم. فسيذكر من يخشى. فلا يقوم الخشية الا على علم وذكرى ولا تقوم الذكرى الا على علم. واضح اخوانا؟ احنا ليه بنفصل في هذا؟ كما يعني سألني احدهم كنت يوم الجمعة في رمضان الفائت بتكلم في امر يبدو لعامة الناس يسير وهو عند الله كبير. مواقيت الصلاة. لان الناس استهانت بالصلاة فاستهانت بما في الصلاة واستهانت بربها. شيء؟ فكنت بتكلم في هذا فاعترضني رجل وانا بتكلم انه يعني لا تصح الصلاة الا اذا دخل وقتها. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موجود. واليوم المسلمين بيصلوا على مواقيت تخالف السنة بيانا. فدخل رجل قال لي يعني هو واضح انه يشعر انني اتكلم فيما لا نفع فيه. هي مواقيت الصلاة والصلاة وعند الله العهد الذي بيننا وبين الكافرين ايه واضح انه كبير ولا مش كبير؟ اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الله بيقول للنبي محمد عليه الصلاة والسلام اسمع وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. في اصبر في صابر أعلى منها اصطبر. كلام للنبي اصطبر على الصلاة وإنها لكبيرة للصلاة إلا على الخاشعين. واضح أن أمر الصلاة أمر كبير. يعني لما مدح الله إسماعيل قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضي. أول ما يسأل عنه العبد صلاة. فإذا حسنت وإذا فسدت واضح إن الصلاة. فأنا بتكلم بهذا فقال لي رجل واضح إنه بده يعيني على نفسه وإنه أنا بتكلم فيما لا نفع فيه بس بده يسهل اللي بياخذني يعني حلمه زي بقوله على عقلي. فقال لي في القضية المصيرية للأمة يعني احكي لنا في القضية المصيرية بدل ما تتكلم في هذه الأمة. فأنا أجبته فقلت له القضية المصيرية إذا تطايرت الصحف فلا تعلم بأي يد تأخذ كتابك وصحيفة. القضية المصيرية إذا ضرب الصراط فوق جهنم لا تعلم أيجاز بك أم لا يجاز بك. القضية المصيرية إذا نصبت الموازين يثقل ميزانك أو يخف ميزانك. القضية المصيرية إذا قال الله فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير في أي فريق أنت. هذه القضية المصيرية. أما لو ملكت الدنيا كلها فخسرت نفسك هني قضية مصيرية تكلم عنها. واضح إخوان؟ فإذا كانت الدنيا كلها مزرعة الآخرة كما يقول الناس بالتالي وين القضية المصيرية؟ في السبيل أم في البلاغ؟ بلاغ. كيف ما نسميها مصيرية؟ إلى الله المصير. فإذا كان مصيرك في الدنيا أي مصير هذا؟ شيخ إخواننا؟ نعم. الآن نتكلم عن الرهب. في عندنا الرعب في الفزع. الآن سأؤخر الرهب للدرس اللي جاي لأنه سيبنى عليه علم كثير. وأحمد الله حمدا كثيرا وهذه عادة عودنا إياها تبارك اسمه وأسأل الله لا نتألى عليه. يعني عودنا انه كثير من النعمة والعلم تكون قبل الدرس بشويعات. يعني الدرس الفائت كان علمي في الرهب او الرهب او الرهب بقراءات كلها كان شيئا فتبين لي انه فوقها واخرنا حتى علمنا الحمد لله. وأسأل الله يكون هذا العلم من رضاه تبارك اسمه. ولكن احنا عادتنا انه حتى لو اخرتم نسر به حتى لا يضيع ان كان علما حقا. انما الوجل تكلمنا عليه لانه كثير من الناس يظنون الوجل اخو الخوف وبينا ان الوجل ليس من هذا وشرحنا فيه وفي درس مفصل عليه في الشبكة. الرعب انت لاحظ الرهب والرعب. وقلنا لكم يا اخواننا يعني هذه تصاريف الاحرف في الكلمة الواحدة رهب ورعب واضح انها ابواب واحدة. الرعب في الكتاب قال الله سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. قال سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. قال فقذف في قلوبهم الرعب. طيب في ألقى وفي قذف جئنا ننظر لمن قال ألقى ولمن قذف. اللي قال سألقي قال سألقي في قلوب الذين كفروا هذا عام مطلق. طيب القذف لمين؟ لا تعلم إلا لما تعلم الفرق بين الإلقاء والقذف. أنو أخص، الإلقاء أم القذف؟ القذف. لأنه أنت لاحظ قد تلقي، ولكن إذا قذفت لا يكون إلا هكذا اللي أنت بتسموه تصويب وتعيين، شيك؟ بل نقذف بالحق على الباطل بتعيين وتسديد ولا بغير تسديد. فالقذف لزام مقصود، شيك يا أخوانا؟ فإذا قال قذف بالتالي الرعب موجه، الرعب موجه إذا كان قذفا، وإذا كان إلقاء عام لأن الكفر عام، شيك؟ طب في مين قذف؟ لما قال فقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، مين هذول؟ اليهود. في الحالتين قذف في قلوبهم الرعب كانت في مين؟ في اليهود أهل الكتاب. هلا أهل الكتاب اليهود أخص الكافرين، يعني الكفر مطلق، وأهل الكتاب أخص كفره، فيلزموا إلقاء أم قذف؟ ترين أنو أشد، القذف أم الإلقاء؟ القذف أشد. ليش؟ لأن كفر أهل الكتاب أشد من كفر الجاهلين من الناس، لأن كفرهم بعد علم. واضح إخوان؟ ستجد آية أن الله قال في سورة الكهف عن أهل الكهف لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارة ولملئت منهم رعبا رعبا. واضح بالقراءة دي. طيب الكلام لمين؟ كلام للنبي ولمن اطلع. ولكن اسمع ماذا قال، لو اطلعت، فالنبي اصلا ما مليئ رعبا ولا شيء، ولا انت، لانه الامر على لو، انت اطلعت ولا النبي اطلع، لو اطلع فالنبي اصلا ما مليئ رعبا ولا شيء. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارة ولا ملئت منهم رعبا. طب ما هو الرعب؟ في الفرق بين الرعب والخوف والفزع والفرق. اسمع شوف العجيب، دائما اخواننا قلنا لكم هذا يعينك، اذا عرضت لك كلمة فاردت ان تعرف ما هي قلب حروفها، اجعل اول حرفها ثاني حرفها او اخر حرفها، يعني من الجذور التي تعرفونها في رعب ايش؟ ايش؟ عربة او عبرة، شيخ اخوان؟ نعم. عندك عربة وعبرة، شيء. هلا رعب وعبرة، رعبة وعبرة، وعبر وعربة للإبانة، شيء. فواضح انه اذا انت الان الرعب باب من الخوف، يعني كل رعب خوف وليس كل خوف رعب، فهذا الرعب المخصص من الخوف انه هذا اللي مبين واضح تمام عليك معبر، لاحظ، ويلزمك ان تعبر فيه. افقش مهلا بدليل لوليت منهم فرارة ولملئت منهم رعبا. ماذا وقف فيها؟ ليش قلنا هذا؟ لانه لما القى في قلوب الذين كفروا الرعب، ليش؟ عشان يعني يثبتوا اماكنهم ولا حتى يفروا ويهربوا؟ يفروا. هذا المطلوب واضح. فقال فقذف في قلوبهم رعب فريقا تقتلون وتأسرون فريق، مالهم شتتوا، مش انه هو خلاص يعني بقي مكانه، شيك اخوان؟ اذا القى في قلوبهم رعب خلاص بيكون لا يثبت ابدا. وراها قال الله، قال سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. يبقى التثبيت لمين؟ للمؤمنين. عدم التثبيت للكافرين بما؟ بالرعب. فإذا ألقى في قلوبهم الرعب بالتالي لا يثبتوا أبدا. واضح؟ مقابل الرعب للمؤمنين شو بكون؟ السكينة، فيلقي عليك السكينة فتثبت. واضح؟ هذا الرعب. نعم، يعني العبور لا يكون في المحل والثبات. تقول عبرتها، واضح انه نعم. لو أليت منهم فرارا أنا أصحاب الكهف. هو بيقول أخونا إنه ليه لم يليت منهم رعبة؟ لأنه أصحاب الكهف من المؤمنين، ليش ترتعب منهم؟ هل هذا لا يقتضي أنك إذا أرعبت من شيء فهو سيء؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأى مالك خازن جهنم، فكرك بفرح تقول هذه يعني مرعبة، هو قالك إيه؟ أو لا، الملك الموت للمؤمنين أبدا، يعني إذا رأيته يأتيك في أحسن صورة. نعم. الفزع، في الفزع والجزع، وهي كمان مرة عندنا رهب ورعب، رهب ورعب، وفي عندنا جزع وفزع. واضح ان الاحرف في نفسها. طيب ما هو الفزع؟ من وين نجيب؟ اعطونا بيت لعنترة العبسي، او لامرؤ القيس وهو سكران، لعلنا نعبر علم القرآن. اسمع، هل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب؟ اذ دخلوا على داود ففزع منه، فزع، ام ارتعب، ام رهب، ام خاف، ام فرق، يعني فزع. طيب شو الفزع؟ ها شو الفزع؟ ها الفزع ايش؟ هاي وشي بقول لك نأز، وهذا صحيح، بس ليه يعني؟ شو يعني نأز؟ ليش دخل؟ ليش هو نأز؟ واضح انه كان مشغولا غافلا مستغرقا عنهم. انت متى تفزع؟ لاحظ، هل ممكن انا اتي وحدثك بحديث ارعبك فيه واخوفك فيه بس انت لا تفزع؟ ليش؟ الفزع شيء تاني، الفزع تكون في سكينة لا تعلم ثم يأتيك فجأة هكذا، فيعني يبهتك مرة واحدة. هذا اول هذا الرعب هو الفزع، اول هذا الشعور خوفا ورعبا ورهبا اوله الفزع، ولا يكون الا بعد استغراق في غيب وغفلة وسكينة. والغفلة لا تقتضي الجهالة، يعني داود يغفل عما وراءه، لا غافلا عن الله، ومش غافل عن الله، يغفل عما حوله، هذا لا يضر ما هو بشر شيء. يعني الله قال للنبي وان كنت من قبله لمن الغافلين، مش اخوانا؟ طيب هل واضح ان داود كان مستغرقا في المحراب، كان في صلاته، واضح؟ فلما تصوروا فزع منهم، فمتى يكون الفزع؟ بعد استغراق وغفلة. في كمن فزع في القرآن؟ فزع الأكبر، حتى إذا فزع عن قلوبهم، الفزع الأكبر، نأتي إلى الليل حتى إذا فزع عن قلوبهم. هذه لا إخوان الملائكة، إذا تكلم الله صعقت الملائكة، إذا سمعوا كلامه صعق، مش زينا إحنا نسمع كلامه ونتكلم، نسمع كلامه وإحنا بنقول، هو يقضي ونحن نقضي. الملائكة إذا سمعت كلامه صعقت. الآن إذا فزع عن قلوبهم بدك تكشف، فالفزع مربوط، إما أنه يكون اللي بدأ أو هو أول بعد، يعني الأول بعد اليقظة، لأنه لما كان غافلا مستغرقا هل أولها هذا الفزع؟ لا ينصح، هذه لا يحزنهم الفزع الأكبر. مين هذول أخوان؟ لأنه الفزع الأكبر وين بيكون أخواننا؟ عند البعث، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هلا في سورة النمل قال يوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، بعد الصعق. هلا وهم من فزع يومئذ آمنون، من كانوا هم أموات، فإذا بعثهم فهذا البعث هذا أول ما كنت بعد موت وسكينة، شو اللي بيكون أوله؟ فزع، وفزع أكبر، لأنه هذا أول أمرك بعد بعثك. شايف إخوانا معي؟ هذا أول أمرك بعد البعث، يعني لما يكون رجل مستغرق غافل كالميت، فإذا أنت دهمته فزع منه، هذا هو الفزع. طيب الجزع ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا اي الجزع واذا مسه الخير منوعا سواء علينا اجزعنا ام صبرنا هاي هون بيعلمك يا جزعنا ام صبرنا الصبر هاي يماسك الجزع ده يصيح فالجزع يا اخوانا واضح انه يخاف هذا الشر ولكن بدأ يشارك غيره بدأ يصيح بده يلم الناس يشاركوه ما مسه من الضر واذا مسه الخير منوع اذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض بفضح البلد الخير اله والشر اله للناس شيك اخواننا شيك يعني لو انك اعطيته هلا هو افتقر بيطلع بياخذ من الكل بشارك مصيبته كل الناس اعطيه 100,000 بيرجع على اللي عد عليهم يعطيهم هذا اله والفقر له وللناس اذا مسه الشر جزوع فضيحة ذو دعاء عريض واذا مسه الخير منوع طيب الهلع هو حالة التنتين قال عليه الصلاة والسلام شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع فالشح الهالع شو الهلع يخشى ان يعطيك حتى يفتخر ويريد هذا له فهو الان خايف ويريد اجمع له هذا هلعه فحرصه وخشيته من الفقر وحرصه على الغنى وجمع هذا هلعه فليقوم من صباحه يريد ان يستزيد ويخشى النقصان هذا هلع واضح ان الانسان خلق هلوعا ما الهلع اذا مسه الشر جزوع واذا مس الخير منوع فالهلع جامع هاتين واضح اخوانا قال عنترة معلش يعني في ناس بيقولوا لي ليش بضلك تستهزئ؟ ما هو احسن ما يعني نلقي انفسنا للجهالة، لما يبطلوا يقولوا شعر من بطل اللي استهزئ، لما يبطلوا يكبروا الشعراء من بطل اللي استهزئ، طول ما هم على هذا يعني نسخروا منهم حتى يعني يتربوا. شعراء تبع الغوم لما قال الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، أنا بقبل إذا بتجيب لي واحد ذكر الله كثيرا ثم ذكر شعرا كان هذا الشعر ينتصر فيه بعد مظلمة هذه الشروط قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا غير هيك الشعر باطل واضح تنين يا أنو خير النبي ولا علي ولا الشافعي النبي عليه الصلاة والسلام قال الله ما علمناه الشعر وما ينبغي له اقول لك حتى الناس تقول الشافعي بيجيبوا له ديوان شعر يؤثر بيت شعر عن الشافعي قال لولا الشعر بالشعراء يزري لكنت اليوم اشعر من لبيد ولولا ان هذا البيت عليهم ما قلت لولا ان هذا الشعر مزراتهم ما قلت فالشافعي اللي هم بيقولوا شو بيقول انه الشعر مزراء شو يعني عيب عيب وهذا فصل فيه تقول الشافع يعرف انه الشعر عيب طيب فدعوكم من هذا معلش بس يسلم ان شاء الله لله طيب كم بقي يا اخواننا طيب كيف اللي يثبت شعر الشعراء وحسنة الشعر بيتهم النبي صلى الله عليه وسلم اخوانا اقرأ القرآن كله ولا مرة الجاهلون اللي هم اهل الجاهلية اللي هم اهل الشعر ولا مرة ذكروا الشاعر يريدون به مدحا اصلا لما قالوا للنبي شاعر لو ان فيها شطر مدح ما قالوا مجرد طلع ارادوا ان يشتموه ان يعني يشككوا فيه ان يسبوه قالوا شاعر اجمع قالوا شاعر مجنون ساحر كاهن مجنون شاعر اني المديح هلا الساحر ممدحة والكاهن ممدحة والمجنون ممدحة وشاعر مثل ولا واحد شاعر نتربص به ريب المنون. حسان اخي فصلنا في هذا. حسان رضي الله عنه استعمله النبي فيما لا يحسن للانبياء ان يستعمله، اللي هو الشعر. يعني النبي ما بيصيرش يبصق على حدا، فممكن يقول لك عفوا ابصق انت عليه، انا لا ابصق عليه، فهمت شيء؟ فممكن يدع. اما هو نفس النبي لا ينبغي له. ليش؟ فلو في شيء من الخير، يعني متى يقول الله لشيء لا ينبغي هذا للنبي؟ ممكن يكون خير؟ لا. لا. يعني الله قال عن نفسه لا ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، هذه لا ينبغي واضح انه مش ممكن. طب كيف يعني نبي لا يمكن ان يكون شاعر؟ اسمع، نبي لا يمكن ان يكون كذاب، نبي لا يمكن ان يكون خائنة، نبي لا يمكن ان يكون فاجرة، نبي لا يمكن ان يكون شاعرة. ثم فهمت انه هذا فيه شيء من الخير؟ حتى لو رأيت احدهم يفعله هذا لا يعني. فلما النبي استعمل حسانا استعمله فيما لا يليق للانبياء يفعل، بدليل ان عمر لما كان يرى حسانا يشعر بعدها كان ينهاه. عمر مش فاهم انه هذا اذن مطلق، ولو كان كذلك كان كل ما يفعل. والنبي عليه الصلاة والسلام طهر المساجد من الشعر، نهى ان ينشد الشعر في المساجد. ليش؟ شو بتفهم؟ يعني مثل القمامة ممنوع يكون في المساجد، هذا ما له في الدار الاخر، هذا من شغل الدنيا، طلعوا برا. عمر بنى وراء المسجد يعني خش للمشاغل، واذا حدا بده يحكي شعر روح برا غير، يعني زي الخلاء بعيد عنك، اذا حدا بده يعني يتششا او كذا يروح برا، او يكون شعرا غير، او اللي بتعاطوا بدخلوا لبرا. شيء انما انت اعقل من اخي، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. يعني مرة النبي ذكر بيت شعر فنكسه شألبه، فقال ابو بكر ليس كذلك يا رسول الله، قال اعلم ولكني لست بشاعر. لاحظ مش طالع منه يقوله كما هو، مش طالع منه يقوله كامل، واضح انه طهارة الانبياء ما بتقول هذا، واضح واضح اخي. هو قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعره. في صحيح مسلم رأى شاعرا ينشد الشعر قال أمسك الشيطان، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعره. في هذا الباب كثير. هل بالشروط الثلاثة يؤذن لك؟ لأن الله أذن. شو هي؟ آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. يعني واحد دأبه وديدنه القرآن والنبوات. واحد ثم أراد ببيت أن ينتصر بعض ظلم كحسان للنبي لا بأس، إنما يصير الناس شعراء يعني يجمعون لها الأحفال والأموال ليس هذا دأب المؤمنين أبدا. إنما أنت مؤمن تذكر الله كثيرا انتصرت بهذا البيت بعد مظلمة لا بأس، إنما كل ما أحط لك منبر إلا أنت بتجيب لي أبيات شعر ولا تذكر الله إلا قليلا مش هذا المطلوب، هذا ممنوع، واضح؟ وحسان كان ينتصر بعد ظلم للنبي ومعه روح القدس. بالضبط. وحسان يعني كما قال أخوك أيده الله بروح القدس ليأخذ الحق لنبيه. فإذا في حدا من شعرائنا مع الروح القدس احنا وراء، واضح انه حسان حال خاص لا تتكرر، واضح؟ طيب الفرق لي في سورة التوبة ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. شو الفرق؟ دائما في الحروف شو فرق يفارقه. اسمع بخاف حتى يطير، بدليل اسمع ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمعون. هذه من مفارقة المحل. شو تشيء؟ فلما قال لك شو يفرقون الآية التي تليها بتفصل كل هذا. طيب بقي بإذنه الإشفاق. إشفاق شو يا أخوان؟ مهمة. أيوة إشفاق هذا ما يعتريك من الخوف في خوف. انا خائف بس انت لا تعلم انني خائف، او انا يعني حزين انت لا تعلم انه انا حزين، ولكن اذا بدا على وجهي وعلى لوني هذا اشفاق. اذا بدا يعني استبان باطني على ظاهر وجهي فهذا هو الاشفاق من لونها، يسموه شفق يعني. وبالتالي يتركب عليها. لما قال لنا اشفقتم ان تقدموا بين يدي، يعني لما قال قدموا صدقات بين على وجههم بتلون العبد زي ما يقولوا تغير لونه. ايوه بالضبط. طب كيف اشفقت السماوات والارض؟ تتكلم فيها زي ما يقول تغير لونه. فاذا صار اللون عليك هذا اشفق.